خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أتينا على قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وعرفنا ما فيها من الفوائد، ووصلنا الآن في الكتاب إلى تفسير قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وكان ابن كثير رحمه الله قد ذكر في تفسير هذه الآية أحاديث مرفوعة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث البخاري عن أبي هريرة أيضا، ولمحمد بن إسحاق ولأبي داود. عن أبي سعيد الخدري، ثم رواية ابن مردوي في فرق بين الصحابة وبين بني إسرائيل، وأن الصحابة لما أمروا أن يهبطوا